أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة الذين آمنوا بآياتنا

لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فك رقبتي لو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة لو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها قد أفلح من زكاك وقد خاب من دسك. قد أفلح من زكيك وقد خيب من دسيك. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ألم يجدك يتيما فهاوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك